الشيعة يروون أحاديث باطلة عن أهل البيت يقولون روينا كذلك وهم يجمعون على ذلك. أي أبدا، لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. نعم. لأن الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكون مشروعة. نرد عليه بأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل في الحديث. نعم. الشيخ الصحبة في الأصل لابد من تكون الاجتماع، لابد من ملازمة، لابد من ملازمة. لا بغير الصحابة. في غير الصحابة لا بد من ملازمة. مثلا ما العلماء مثلا يقول لا من الكتب ملازمة كتب، ما يكون صاحب له ملازمة كتب. لا لا، هم أطلقوا الصاحب على سبيل التجوز، يعني مثلا تجد مثلا الحنابلة يقول قال أصحابنا، أو هذا العالم من أصحابنا، والشافعية كذلك. ليس المعنى إنه الصحبة الملازمة، لكن من أصحابنا يعني من الذين ينتمون إلينا ويأخذون بقولنا. نعم. شيخنا هنا في مصطلح ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمي صحابيا. إيش؟ إذا ولد طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن الرسول رآه، حصلت الرؤية من جهة النبي. اجتمع به، يعني اجتمع به. اجتمع به. نعم. وقلنا هذا صحابي على القول الأصح. نعم. والآن قلنا بأن هذا يعني هذا الصغير ما عمل شيء، ولا يعني في حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت اجتمع به. لا. فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذاك ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت من الرؤيا واحد. بس الصبي ما يميز، الصبي لا يميز ولا يرى، لأنه لا يميز. بس يعني كلها ما استفاد يعني. والدليل انه يرى الآن، لو تجي بشيء عندينه غمة، لو فطرية يعني، هذه ليس هو. نعم. أحسن الله عليك، هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ إيش؟ هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟ لا، ظاهر كلام العلماء أنه ما يشترط، لكن بعض العلماء قال لابد من طول الملازمة، أن الصحبة التي يكتفى فيها بالقليل هي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا بد من طول الملازمة. لكن المشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة أنه مو بشرط طول الملازمة، يعني لو يجتمعوا الساعة واحدة كفى. سمع.